بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوقت. وعليه أن يساوي، أي على الرجل أن يساوي بين الزوجات في القسم، وهو المبيت، فيبيت عند كل واحدة مثل الثانية، فيقسم بينهم إن كنا أربعا فلكل واحدة ليلة، ولا يفضل إحداهن على الأخرى، فيبيت عند إحداهن ليلتين فيزيدها في المبيت، لا يجوز له ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال بعض العلماء: شقه مائل، أن يأتي مشلولا والعياذ بالله، نصفه مشلول يبعث ونصفه مشلول، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض العلماء: جاء يوم القيامة وشقه مائل، أي أن كفة السيئات تزيد على الحسنات، أي شق السيئة، يعني أنه سيصيب من ذلك من الإثم شيء كثير، الشيء الكثير. قالوا: لأن المرأة ظلمها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والسبب في هذا أن المرأة فيها من المشاعر والضعف والرحمة والحنان ما ليس في الرجل، فالغلطة من الرجل والأذية والإضرار خاصة عن طريق الشقد، كأن يضارها بضرتها فيعطي ضرتها أكثر مما يعطيها، يحدث عندها نوعا من الألم والأذية أكثر من غيرها، لأنها تحس، أولا تحس بنقصها في أنوثتها وعدم حظوتها عند زوجها، وتحس بأشياء أخرى أن زوجها يكرهها، فتتولد عندها أمور كثيرة، ولربما أضرت بالزوجة الثانية بسبب هذا الظلم، فأصبحت أذيتها للزوجة الثانية ناشئة بسبب تحضير الزوج لهذه الزوجة الثانية، وحينئذ ينال إثمها إذا ضرت، وإثمها إذا أضرت الغير بسبب ضرر. فإذا قالوا: بسبب هذا تكون الذنوب عظيما، فكأنه ينال إثما عظيما حتى تصبح كفة سيئاته على حسناته، والله أعلم بالمراد. وغاية ما في الأمر أنه أمر عظيم، فينبغي على المسلم أن يتقي الله. فالعدل الذي يجب على الرجل العدل في القسم وفي الحقوق كالنفقات ونحوها، يقسم بينهم بالسوية، حتى كان السلف رحمهم الله يبالغون في هذا العدل أيما مبالغة. وأثر عن معاذ رضي الله عنه أنه إذا كانت الليلة لإحداهم لا يدخل بيت الثانية في ليلة الأخرى، كل ذلك خوفا أن يحدث عندها شيئا لا يحدث عند الأخرى فيكون تفضيلا عليها. فالأمر عظيم، قضية العدل بين الزوجات، ولا يستطيع الإنسان أن يعدل إلا إذا وفقه الله عز وجل. عليه أن يعدل بين نسائه في القسم في النبي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وعدا، ولنا فيه أسوة حسنة. نعم. في القسم لا في الوطء. لا في الوطء، فإنه الوطء يدفع المحبة والقلب، فربما كانت إحداهن أجمل فكان وطؤه لها أكثر من غيرها، فهو العماد القسم على النبي، وهذا أمر قرره العلماء. والأصل في ذلك قوله عليه سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فقالوا في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قالوا إنما هو قسم القلوب، فإن المحبة التي في القلوب والتي ينشأ عنها حظوة الجماع وحظوة الإتيان تختلف من امرأة إلى أخرى، وتختلف بحسب أساليب النساء. فالمرأة التي أخلاقها كريمة ومؤدبة مع زوجها وحضية مع زوجها ليست كالمرأة الشديدة والقوية، فهذا يختلف من امرأة إلى أخرى. فإذا جامع إحداهن أبلغ من جماعه للأخرى فإنه لا منامة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فينا أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو القلب. نعم. وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. وعماد القسم في الليل فيبيت عندها ويسيبها، لمن معاشه النهار، وهذا الأصل أن الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فإن اختلف الحال فصار نهاره راحة وصار ليله عملا، فحينئذ يكون قسمه بالنهار، لأنه لا يستطيع أن يعطي حقوق لصاحب المبيت فيكون قسمه بالنهار، فيكون العماد على النهار، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص وأحوال الناس. ويقسم لحائض ونفساء. ويقسم للمرأة الحائض، يعني إذا حاضت إحدى نسائه فيقسم لها فيبيت معها ويباشرها ولا يجامعها، لكن لا حق أن يبيت معها، فما يقول قائل إن الحائض لا يجامع لا يجوز جماعها فيسقط حقها في المبيت، إذا لو سقط حقها في المبيت فمع ذلك أنه لا يبيت عندها، لو الحق أن يعطي ليلتها للأخريات فيصبح لو كان عنده أربع نسوة يصبح يقسم على ثلاث ليال، هذا إذا أسقطنا حق الحائض، والواقع أنه لا يسقط حق الحائض، ونص على ذلك جماهير العلماء رحمه الله. فالمرأة الحائض يبيت معها، ويكون هذا المبيت مبيتا مباققة والأنس، وهو حق من حقوقها، يبيت معها. نعم. والنفساء. والنفساء الحائض والنفساء والمعيبة عيبا لا يقف. نعم. ومريضة. ومريضة كالمريضة يبيت معها، وهي أحوج إلى وجوده وجود الأنس وتخفيف الألم بمواساتها ونحو ذلك. نعم. ومعيبة. ومعيبة لو كان بها عيب يمنع الوقت كذلك لها حق المبيت. ومجنونة. ومجنونة بشرط أن لا يكون جنونها مضرا، كأن تضر وتؤذيها فيجوز، أما لو كانت تضر وتؤذي ولا يستطيع أن يبيت معها فحينئذ يكون من حقه أن يعتزلها خوفا من الضرر. نعم. ومجنونة مأمونة وغيرها. ومجنونة مأمونة كما ذكرنا، مجنونة مأمونة، أما المجنونة غير مأمونة فعلى الضابط الذي ذكرناه. ومجنونة مأمونة. ومجنونة مأمونة وغيرها. وغيرها يعني مما في حكم هؤلاء، فالقسم لازم في هذا، وكذا مستحاضة من باب أولى وأحرى، خاصة على القول بأن المستحاضة توطأ، فهؤلاء النسوة الشاهد أن وجود هذا العيب لا يمنع من القيام بحق القسم. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. قال رحمه الله: وإن سافرت بلا إذنه. بعد أن بين الواجب على الرجل تجاه نسائه من القسم والعدل شرع في المسائل المستثناء، وكنا ننبه غير مرة أن من عادة الفقهاء يذكر الأصول ثم يذكرون بعد ذلك ما استثنى من الأصول، فهنا نوع من النسوة يسقط حقهم في القسم، ذكر النوع الذي لا يسقط حقه في القسم، وهنا يشرع في النوع الذي يسقط حقه في القسم. إن سافرت بغير إذنه، سافرت بدون أن تستأذن، فحينئذ يسقط حقها في القسم، فلو كان عنده زوجتان سافرت إحداهما من دون إذنه وبدون رضاه فإنه يبيت عند الثانية الليالي كلها، ويسقط حق الثانية في القسم، يعني التي سافرت. إذا قلت يسقط حقها في القسم فمعناه أنها إذا رجعت لا تطالب بالعوض، إذا رجعت من السفر لا تقول اقسم لي ما فاتني، إنما يسقط حقها بالسفر لأنه سفر غير مأذون قال إذن لها سقط حقها. نعم. أو بإذنه في حاجتها. أو بإذنه، إن كان بإذنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بإذنه لحاجتها هي كأن تسافر لأم مريضة أو والد مريض فذهبت تصل رحمه وتقوم على شأنه، أو سافرت في علاجها تعالج نفسها، هذه لحاجتها، فحينئذ إذا سافرت مع مريض أو لمريض لحاجتها وحاجة قريبها فإنه يسقط حقها، ما تأتي وتقول اقسم لي بعد الرجوع ورد لي حقي، ليس من حقها، يعني يسقط حقها إذا سافرت بغير ابنه، أو سافرت بابنه لحاجته، لكن سافرت بابنه لحاجته هو لم يسقط، لأنه ممكن يرسلها ويبقى مع الثاني، ولذلك يعني يحتاج، يمكن أن يحتاج كلما استقرت أرسلها، يعني قال إلى هذه وأرسلها، ما دام أنه هو السبب في إبعادها فإذا لابد أن يقسمها. في هذه الحالة يلزمها أن يرد لها ما فوت بسببها، يعني لأنه هو السبب. فلو سافرت في حاجته هو يومين أو ثلاثة أيام، فإن هذه الثانية أخذت اليوم الزائد، فإن رجعت أخذت ما فاتها من الأيام، يعني قضى لها ما فاتها من الأيام. لو سافرت في ليلته ورجعت في ليلة الثانية، فحينئذ تنتظر سيدفع الثانية ليلتين، فإن جاءت هذه من سفرها بات معها ليلتين، ليلة يقضي بها ما فاتها من السفر، وليلة يعطيها بها حق الحكم. نعم. أو أبت السفر معها، أو أبت السفر معها. السنة إذا أراد الإنسان وعندهم امرأتان، إن أمكنه أن يصحبهما معا ويخرجان معه فلا إشكال، فالقسم في السفر كالقسم في الحضر، يقسم في سفرهما كما قسم في حضرهم والحكم. فإن سافر بالاثنتين وقسم بينهما فعزم، وإن سافر بإحداهما دون الأخرى قال أنا ما أستطيع، يعني إذا أخذ الاثنين لا إشكال، وإن ترك الاثنين لا إشكال، يعني سافر سفرا لا يستطيع أن يسحب واحدة منهن. فإذا سافر سفرا لا يستطيع أن يسحب واحدة منهن وتركهم اثنين، فإنه إذا رجع رجع وقسم بالعدل، يعني ما في إشكال، يعني سواء سافر أو أبقاهما. لكن الإشكال إذا سافر بإحداهما دون الأخرى. إن سافر بإحداهما دون الأخرى، إن كانت الأخرى هي التي امتنعت وقالت لا أسافر ولا أريد أن أسافر، سقط حقها. كرجل أراد أن يعتمد فقال لزوجتي أريدكما تذهبان معي إلى العمرة، قالت إحداهما أذهب، فقالت الأخرى لا أريد أن أذهب، عندي شغل أو عندي حاجة تتعلق بها، فامتنعت. فإن امتنعت سقط حقها، إذا امتنعت من الخروج معه وبقي مع التي سافرت معه، ثم إذا رجع قسم ما يقضي لها الأيام التي سافرت، لأنها أسقطت حقها بالامتناع من الخروج. لكن لو أن الاثنتين لا يمكن أن يسافر إلا بواحد وكلتاهما تريد الخروج، هذه مشكلة، هذه تقول أنا التي أخرج والثانية تقول أنا التي أخرج، هذا يختلف. في بعض الأحيان يكون سفره مرتبا بحيث يمكن العدل معه، بحيث يأخذ هذه للسفرة والثانية للسفر، ويكون سفره مرتبا أياما معينة ويمكن معها القسم وانتظام القسم، فحينئذ لا إشكال يسافر بهذه الثارة وبهذه ثارة ويحقق العدل. الحالة الثانية أن لا يمكن ذلك، وهو السفر العارض، فيقول أريد أن أسافر، فقالت إحداهما أنا أخذ، قالت الثانية أنا أخذ، قال لا أستطيع أن أخذ إلا واحد، فإذا قال لا أستطيع أن أخذ إلا واحدة أقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة فحينئذ تخرج ويسافر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه أقرع ثم عاد ولم يقسم التي لم تخرج، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقرع بين نسائه في السفر أو المبيت عنده في فراشه. ومن هنا أخذ العلماء مشروعية القرعة عند تساوي الحقوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تساوت حقوق الزوجات فرق بينهم بالقرعة، يدل على مشروعية القرعة لتمييز الحقوق عند استوائها ولا يمكن تمييز منها. نعم. أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة، وهكذا إذا أبت أن تبيت عنده في فراشه فلا قسم لها، يسقط حقها بالقسم. نعم. فلا قسم لها ولا نفقة. ولا نفقة، المرأة إذا نشبت عن زوجها وامتنعت من فراشه فإنه يسقط حقها في النفقة. لأن السؤال سيأتي إن شاء الله بيانها في باب النفقات، قال تعالى فإن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، والنفقة من حقوقها وجود الاستمتاع، فالمرأة التي تمكن زوجها من الاستمتاع تحق النفقة، والمرأة التي تنشز وتمتنع من حقوق زوجها ولا تمكنه من نفسها وتأبى عليه يسقط حقها في النفس. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جازة. قال رحمه الله: ومن وهبت قسمتها ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه. ومن وهبت قسمها يعني ليلتها، قد يقسم على ليلة، قد يقسم على ليلتين، قد يقسم على ثلاث، على حسب ما يتفق النساء. في بعض النسوة يقسم ممكن تقول ثلاث ليال مع فلانة وثلاث ليال معي، على حسب ظروفها وظروفها. هذا القسم على حسب ما يصطلحون ويتفقون عليه. بعد أن بين رحمه الله من التي لها حق القسم وحقوق القسم وضوابط القسم ومن التي يسقط حقها بالقسم، شرع في مسألة التنازل عن الحق. فالمرأة تتنازل عن حقها في المبيت إلى أخرى بشرط أن يأذن الزوج، فتنازلت عن قسمها لضرتها وقالت ليلتي لفلانة، فإنه يجوز ذلك، وهذا من الصلح بين الزوجين، خاصة إذا خافت من زوجها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فهذا من الصلح، والصلح خير، هذا من الصلح ومن الخير. فإذا اتفقت المرأة مع زوجها أن تكون ليلتها لضرتها، كما فعلت سودة رضي الله عنها، خافت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت كبيرة وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدل هذا على مشروعية تنازل المرأة عن حقها، لكن قال رحمه الله بإذن. فلو أن امرأة شابة تنازلت عن قسمها لعجوز، ما هذا في ضرر عليه ولا يمكن أن يرضى. ففي هذه الحالة ليست مسألة التنازل عن القسم لحظوة المرأة وحق المرأة، وإنما مقرون بإذن الزوج، لأن له حق في إعفاف نفسه وتقسيمها عن الحرام. نعم. أو له، أو له، قالت له أتنازل عن هذه الليلة فضعها لمن شئت، ممكن أن يضعها لأي واحدة من نسائه يريد. تنازلت عنها لامرأة معينة أو تركت الخيار أن يختار من نسائه من يأتيها. نعم. فجعله لأخرى جازة. نعم. فإن رجعت قسم لها مستقبلا. فإن رجعت أي عن إذنها وقالت ما أذنت لك به رجعت عنه وأريد حقي، رجعت عن حقي، فهذا الإذن لا يسقط الحق إلى الأبد. يعني بمعنى تنازلها إذا رجعت عنه لا حق الرجوع. فلو جاءت مثلا بعد شهر أو بعد سنة وقالت أريدك أن تقسم لي كما كنت، فلا يقول لها أنت تنازلت ولا رجوع لك، بل إنه يقسم لها، لكن يستأنف الحكم ولا يقضى من سبق، ما يقبل الذي سبق، لأنها تنازلت عنه وملك التنازل، وحينئذ ليس من حق أن تطالبه بالقضاء. وناقصنا لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء. ملك اليمين ليس كالحرة، ملك اليمين يطأ بالتسري، فليس لو يعني لو عنده خمسة أربعة إماء أو خمسة إماء أو عشرين أمة ويريد أن يتصرف عشرين أمة، ما نقول يقسم بينهن في الليالي. الإماء ليس لهن حق القسم، الإماء ليس لهن حق القسم، ولذلك لا ينطبق حكم الزوجات على الإماء من كل وجه، إنما يختص الحكم بالزوجة. والأمة ملك اليمين، إن شاء أرجعها وإن شاء قدمها وإن شاء وطئها وإن شاء تركها فالأمر إليه. هذه لا تأخذ حكم الزوجة، فالزوجة لها حكم والأمة لها حكم. وإن تزوج ذكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، من السنة إذا تزوج الذكر أن يقيم عندها سبعا لمكان الوحشة، ولأنها حديثة العهد بالعرض، فيطيب خواطرها خاطرها بالصدر. وأما إذا تزوج الثيب فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم، ويخير الثيب عند انتهاء الثلاث، يقول لها إن شئت سبعت لك على أن يكمل لنسائه، فإذا سبع لها فزادها أربعا على الثلاثة التي لها حق، فإنه يكمل الباقيات النقص الزيادة التي زادها للسيد، وهي الأربع أيام، فيجعل القسم دائرا بينهم أي بقية الزوجات في الأربعة الأيام الزائدة فيعدل بين الجميع ثم يعود إلى القسم لكل ليلة لكل واحدة الليلة. نعم. وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. كما جاء في حديث ابن سلمة رضي الله عنه ليس بك هوام على أهلك إن شئت سبعت لك إن شئت هي ثيب فقال إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك يعني أنني أكمل العدد الذي سبعته لك للغير فيقول سبعت لغيرك من باب التجوز لا أنه يكون عند الغير سبعا. قال رحمه الله تعالى فصل النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز بعد أن بين رحمه الله حقوق الزوج على زوجه وحقوق الزوج على زوجها شرع فيما يعترض أداء هذه الحقوق وفيما يخالف القيام بالحقوق وهو ما يسمى بالنشوز. النشوز يكون من الزوج لزوجته ويكون من الزوجة لزوجها ويكون من الطرفين معا يعني إما أن تكون المرأة هي الناشز على زوجها أو يكون الرجل هو الناشز عن زوجته أو يكون الطرفان ناشزين فهذه كلها أحوال النشوز. أصل النشوز من نشز الشيء إذا كان مرتفعا والمراد بهذا أحوال تكون من الرجل وتكون من المرأة مخالفة لشرع الله يستعلي بها أحد الزوجين على الآخر فالرجل يستعلي بها على المرأة لمنعها من حقوقها والمرأة تستعلي بها على الرجل بإضراره في حقوقه وهو من أسوأ ما يكون في العشرة الزوجية وبه تفسد الحياة الزوجية. ولذلك بيّن الله عز وجل نشوز الرجل على المرأة فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا وبيّن نشوز المرأة على زوجها فقال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وبيّن الحكم في حال وجود الشقاق بسبب نشوز الطرفين فأمر وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. ما ترك القرآن شيئا ما ترك كتاب الله شيئا. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما من شيء في هذه الحياة إلا وهو في كتاب الله. بيّن الله حكمه وبيّن الله ما يجب على المسلم تجاهه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما ترك القرآن شيئا حتى الأحواس من يبين الحقوق بيّن الأثر المترتب على أدائها والأثر المترتب على الإخلال بها والإضرار. فهنا مسألة الإضرار بالحقوق مناسبة الباب بعد أن بيّن رحمه الله الحقوق شرع في بيان إضاعة هذه الحقوق فقال رحمه الله النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز معصيتها إياه يعني الزوج معصيتها الزوج إياه أي الزوج فيما هذا بيان من حل المعصية يجب عليها لا يجب له عليها أي من الحقوق. وعلى هذا لا يمكن أن نصف المرأة بأنها ناشز في المستحبات إذا كان شيء من المستحبات والفضائل لا نقول لها ناشز. رجل احتاج إلى مال قرضا وعند زوجته مال فقال لها أقرضي قالت ما أقرضت ما يقال لها ناشز لأنها إن أقرضته ففضل وإن لم تقرضه فعدل يعني عدل هذا حق من حقوقها ما ظلمته ولا ظلمت نفسها. فإذا لا يقال إنها ناشز إن منعت فضلا إنما تكون ناشزا إذا منعت فرضا كما قال واجبا له عليها. وفي الحقيقة المرأة تنشد عن زوجها وتكون ناشزا. هناك بعض العلماء جعل للنشوز مرحلتين مرحلة المقدمات النشوز ودلائل النشوز التي لا يظهر بها ولا تظهر المرأة معها الإعراض عن الزوج علانية لكن في أمارات ودلائل تدل على أن هناك أمر تخفيه المرأة وعندها يتوجس الرجل من المرأة خيفة والتي تخافون نشوزهم، هذه مرحلة. والمرحلة الثانية أن يقع النشوز فعلا وتجابهه المرأة تماما وتقول له لا تطع لي فراشا ولا يمكن أن تطعني ولا تقربني ولا كذا، فحينئذ تنشز تماما. فأصبحت هناك مرحلتان، مرحلة مقدمة للنشوز ومرحلة يقع بها النشوز حقيقة، ومرحلة مقدمة للنشوز تكون أيضا على ضربين وعلى حالتين. الحالة الأولى أن تبدو العلامات دون إصرار، والحالة الثانية أن تبدو العلامات مع شيء من الإصرار وتكون في الفراش مطيعة إذا دعاها تجيب. والحالة الثالثة، هاتان الحالتان في المقدمات. فبناء على ذلك قسم بعض الفقهاء كما يدرج عليه الشافعية ومن وافقهم المسألة إلى ثلاث مراحل. المرتبة الأولى الأمارة والعلامة على النشوز، والمرتبة الثانية العلامة والأمارة مع الإصرار دون امتناع عن الفراش، والمرحلة الثالثة النشوز الكلي. فهذه ثلاثة مراحل أو مراتب. فأما المرحلة الأولى ظهور الأمارات، قالوا تكون مطيعة له إذا أمرها وسامعة له إذا دعاها ومجيبة لكل ما يطلبه، ثم تنقلب على العكس، فإذا أمرها لم تأتم وإذا دعاها تأتي متأخرة، وإذا طلب شيئا منها كانت تعطيه بطلاقة وجه وبسرور، فإذا بها تلوي وجهها وتحدث نوعا من الظواهر والأمارات على ظاهرها، مما يدل على أنها متدرجة صاحقة لهذا. فهذا هو، هذه مرحلة بداية النشوز، والتي تخافون نشوزهم، فهذه مرحلة الخوف. أما المرحلة الثانية تصر، فيأتي ويعظها أنها اتق الله، لا يجوز لك هذا، إني أرى منك كذا وكذا. فإن كان الذي رآه من العلامة مرة مرتين، قد تكون مريضة، قد يكون عندها عذر، قد يكون رأت منه شيئا ما تستطيع أن تجابهه به، فإذا جاء يعظها وذكرها بالماء انكسر الذي في قلبها فاطلع عنك. رجعت إلى حالها الأول فلا إشكال، وحينئذ يتلافى لأن الوعظ كان علاجا. فإن أصرت فدل على أن هناك شيئا تخفي، فتصر على طريقتها. فإذا طلب منها مثلا أن تناوله الشيء، جاءت به إما متوانية متكاسلة وعادة السرعة، أو جاءت به عادة تضعه بين يديه ووضعته بقوة وكررت ذلك المرة تلو المرة ويذكرها فتصر، فتصير مرحلة الإصرار. والحالة الثالثة أن يقول لها لا تفعلي هذا، هذا لا يجوز، فتقول له ليس لك من شأن، فتعترض عليه، وتكون في الحالة الثانية تجيبه إلى الفراش. فإذا جابها وجابها وتعين يعني انكشف الأمر بينهما امتنعت عن فراشه، فانتقلت للمرحلة الثالثة وهي غاية النشوز. هذا تقسيم لطائفة من أهل العلم، لكن فائدة هذا التقسيم عندهم أن الأحكام تترتب على الثلاث. فالله تعالى يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقال إن بدت المرحلة الأولى أو العلامة الأولى شرع الوعظ، وإن بدت العلامة الثانية وهي الإصرار بعد الوعظ يهجرها في المضاجع، وإن بدت العلامة الثالثة فأصرت على إعراضها وعلى أذيتها، فإن دعاها لم تأتي ولم تجد ولا تجيبه في دراجها، انتقلت إلى حكم الثالثة فضربت. فيجعل العقوبات مرتبة على ثلاث مراحل، ويجعل الآية مجزأة على أحوال النشوز، كما جزأوا آية الحرابة على أحوال المحاربين في آية المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فجعلوا هذه العقوبات مختلفة بحسب اختلاف قطع الطريق والحرام. قالوا كذلك هنا، وهذا مثل الشافعي ومن وافقه، كذلك هنا المرأة يبتدئ نشوزها بعلامة يحتمل أنها نشوز ويحتمل أنها عفوية أو لسبب من خطأ منه تذكره به فيصلح خطأ فتصلح هي خطأ. هذا بالنسبة لعظمهن. قالوا المرحلة الأولى أن تظهر منها العلامة دون إصرار للمرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ينبهها. فإذا نبهها يعني مو ليس المراد بمجرد ما يرى من المرأة شيء يأتي مباشرة ويقول لها. هل الرجل أن يكون حكيما وأن يجعل الموعظة عند الموجب وأن لا يضخم بعض الأشياء فإن الناس تنكابهم بعض العوارض. وأنت بشر كما ترى في غيرك الخطأ وغيرك يرى فيك الخطأ. فينبغي الإنسان ليس كل فعل من المرأة وكل قول يفسره بأنه نشوز أو أنه مقدمات النشوز أو يجلس يراقب كل صغيرة وكبيرة من المرأة. فإن الناس إذا كانوا على غفلات يعني قد يكونوا في مأمن من هذه الأمور. وبعض الأحيان تعلم الأشياء قد يحدث عند الإنسان شيء من الحساسية. المقصود أن الإنسان بعد هذا لا يراقب مراقبة دقيقة حتى ينظر أمارات النشوز. لا إنما يكون الأمر بقرائن ودلائل فعلا محتفة من الوقت والزمان والمنابسات وقول وفعل الذي يصدر من المرأة يغلب على ظن الإنسان أنه بداية النشوز فيعظها. والوعظ هو التذكير بالله ومثل العلماء لها بقوله اتق الله خاف الله عز وجل يا فلانة إن الله سائلك أن حقي عليك فلا يجوز لك أن تتبرني ولا أن تتسخطي يا فلانة إنك تفعلي كذا وكذا فإن هذا لا يعجبني فاتق الله فيه أو نحو ذلك من الكلمات التي يذكرها ويعظها فيها بالله عز وجل. فمن حكمة الله عز وجل وهذا طبعا الباحثون في التربية الذين لهم يعني عناية ببحوث التربية يقولون من أنجع الأساليب وهذا ضرب عليه القدماء وذكرته كتب الأدب. كتب الأدب تعرفون سبق أن ذكرنا أن فيها علوم جمة ومنها تدبير الناس وتدبير الصبيان وطريقة تعامل معهم. يقولون إن العقوبة أبلغ ما تكون وأكمل ما تكون وأوقع ما تكون في النفوس وأثرها محمود إذا سبقت بمعذرة بإعذار وهو أن تنبه المخطئ وتعذر إليه وتقول له إياك أن تفعل أو هذا الفعل خطأ أو تقول قالوا إن الصبي إذا نبهه والده المرة الأولى فقال إياك أن تفعل ففعل لا يقول له إن فعلت أضربك إذا كان في الأمر السهل يقول له إياك أن تفعل في المرة الأولى فإن رآه المرة الثانية قال إن فعلت أضربك لأنه إذا قال له إياك أن تفعل فأخطأ فسامحه شعر بحنان الأبوه ورحمة الأبوه. فإذا فعل ثاني يعني كررها مرة ثانية فقال له إن فعلت أضربك فقد وعده قالوا فإن فعل لا يتركه يضربه فإنه إذا ضربه في الثالثة كان أنجع ما يكون لأنه لو تركه في الثالثة استمرأ الصبي واستخف بوعيده فأصبح إذا هدد لا يبالي بتهديده لأنه ألف منهم مسامحة. لكن إذا وعده وفى له بوعده زجره ولذلك قالوا عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وجعل العقوبة بعد الإعذار وجعل الهجر للمضاجع وهي المرحلة المتوسطة بين الاثنين جعلها كمجال للإصلاح. ومن هنا قال بعض العلماء في المرحلة الثانية بعد الوعظ واهجروهن قالوا لأن المرأة المحبة لزوجها إذا أعرض عنها زوجها تأثرت بذلك وشعرت بخطئها فأصلحت وغيرت من حالها واستقامت الأمور. فإن كانت غير محبة فإنها تحتاج إلى من يشعرها دون هذا الزوج وتحتاج أن تنبه من غفلتها وأن توقظ من سباتها بالقوة لأنه من لا يزجر من لا تزجره الكلمة تزجره اللكمة. كما يقول إذا كان الكلمة ما ترد فلك ما ترد، فإذا جاءها بالتي هي أحسن وأعذر إليها وأصرت فحينئذ يضربها، لأن لو تركت هكذا ضاعت البيوت وأصبحت البيوت هملا والرجال قوامون على النساء، وهذا كحق من الحقوق، إنما هو في النساء شواذ، وإلا فالأصل في المؤمنة أنها بحمد الله لا تحفظ زوجها إلى هذا ولا تلجئه إلى هذا، لأن عندها من العقل ومن خوف الله عز وجل ومراقبته ما يعقلها ويمنعها بفضل الله عن هذه الأمور. فإذا وعظها وذكرها بالله انتقل إلى الهجر. الهجر للعلماء فيه وجهان، يعني الهجر من أهل العلم من قال أنه الوثاق، وهذا مأثور عن ابن جرير الطبري وردحه من أجل الضرب، فجمع الهجر بين الهجر والضرب حتى يكون أبلغ في التأديب، واختاروا الإمام بن جرير لحديث أسماء مع الزبير، إن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرض ضرب أسماء مع ضرتها لما وقع منهما ما وقع من أبيته رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه أخذ من هذا تفسير الآية الكريمة، وقال جمهور العلماء الهجر غير، لأن الهجار هو وثاق البعير، فقال لنا واهجروهن أي من الربط أثناء الضرب، فقرن بين الهجر والضرب فأصبحت مرحلتان الوعر والعقوبة على هذا القول. وأما على القول الثاني وهو قول جمهور المراحل ثلاثة كما ذكرناها، والعقوبات ثلاثة، يبتدئ بالوعر ثم الهجر. والهجر عند من يقول إنه هجر الفراش فيه وجهان، فقال بعض أئمة السلف وأئمة التفسير والفقهاء يوليها ظهره في الفراش فيهجر جناعها هذا بالفعل، ويهجر كلامها بالقول، يعني ممكن أن يستخدم الفعل إذا نفع، وممكن أن يجمع بين الفعل والقول، والقول يتعقد والفعل لا يتعقد إلا بحدود الجناع الحد الأعلى كما ذكرنا. ففي الفعل يجوز أن يهجرها في المضجع شهرا لا يجانها، وشهرين وثلاثة ما لم يصل إلى حد الإله. وأما بالنسبة للهجر، هجر القول وهجر الكلام، فلا يجوز أن يهجر فوق ثلاث ليال لورود النص. أما بالنسبة للقول الثاني في الهجر، فقالوا إن الهجر هجر الفراش بالكلية، وذلك أن لا ينام معها في فراش واحد، فينام في غرفة غير غرفتها التي تنام معها. وكذلك أيضا لربما هجر البيت فنام عند جاره أو نام عند أخيه أو عند أهله، هذا من الهجر، وكله يعني تحتمله الآية، لأن الهجر مطلق في القرآن، والنساء يختلف، منهن من يهجرها القرب ويؤثر فيها، ومنهن من لا تهجر إلا بالبعد، فما وجده نازعا نافعا لصلاحها وإصلاحها واتقى الله عز وجل في ذلك فإنه لا بأس. وأما الضرب واضربوهن، فإن ضرب النساء يشترط ما يلي: أولا أن لا يكون ضرب قتل، ثانيا أن لا يكون ضرب إبناء، ثالثا أن لا يكون ضربا مزمنا، رابعا أن لا يكون ضربا مشينا. هذه أربعة أنواع من الضرب ينبغي اتقاؤها. ضرب القتل هو أن يضربها في المقتل، أو يضربها بآلة قاتلة، ما يأتي واحد يأخذ آلة قاتلة ويقول الله عز وجل واضربوهن، القتل ويضمن، هذا يضمن بإجماع العلماء رحمة الله عليه، ولا يضرب في مقتل يعني أماكن القتل، يعني أماكن لو ضرب فيها تقتل، أماكن قاتل كأن يضرب على كبدها أو يضرب على أماكن قاتلة، فهذا يعني يوجب الضمان، يوجب العقوبة. ثانيا هذا ضرب القتل، ثانيا ألا يكون ضربا مدنيا، وهو الضرب الذي يجرح، كأن يضرب بالشيء كالسلك أو نحوه مما يجرح الجسم ويبنيه، والآلات الحادة كأن يجرحها بسكين أو يجرحها بشيء له مور ونفوذ في البدن، هذا لا يجوز لإجماع العلماء رحمه الله عليهم. الثالث ألا يكون الضرب مزنا، والضرب المزن هو الذي يعيق بعض الأعضاء، كأن يضربها على يدها فتنشل يدها، أو تجد فترة لا تستطيع أن ترفع يدها، هذا يزمن اليد، يعني يبقى زمنا يبقى أثره زمنا لأنه ضرب مبرح. هذا بالنسبة للمزمن، فإذا لا ضرب قاتلا، لا يكون قاتل وأن لا يكون جارح وأن لا يكون مزمن وأن لا يكون مشين. الضرب المشين هو الذي يبقى أثره في البدن ولا يقتل ولا يجرح، لكن يضربها مثلا بقوة على بدنها حتى يحمر البدن، فإذا احمر فهو الضرب المشين، وحينئذ لا يجوز له هذا النوع من الضرب، وإنما يضرب الضرب اللكس ونحيف الذي لا يكون فيه قتل ولا جرح اللي هو الإدماء ولا زمانة ولا غشين. وهكذا لطم الوجه لا يجوز لطم الوجه، ولذلك نوي عن لطم الصور صورة الوجه، فلا يجوز لطم الوجه. وهكذا لو كان أشد، إذا كان ضربها بقوة بحيث بقي آثار ضربه على وجهها فهو ضرب مزمن. فالضرب إذا وقع من الزوج لزوجته وظهرت ظهرت آثاره على جلدها فإن هذا خارج عن ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يأمر بالضرب على هذا الوجه، إنما المقصود ضرب الأدب. والمرأة تعي هذا الأمر أنه ليس المراد من هذا استعلاء الرجال على النساء، إنما المراد حملها على الخير، خير دينها ودنياها بإصلاح أمرها بالقوة. ولا شك أن هذا الضرب إذا ضرب ضربا شرعيا يكون له أثر. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا وقع الضرب بينهم بين نسائه، ولكن إذا كمل الرجل وفضل ورزقه الله عز وجل الإلف والمحبة والعقل والبصيرة فإنه لن يصل إلى مثل هذه الأمور، ويعيش مع زوجته ولم يرفع يده يوما عليها. وهذا صنيع الكرام، وهم خيار الأمة، خيارنا من وفق لحسن الخلق حتى أصبح يملك زوجته بالمشاعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد على الأخلاق ويأتي في الأخلاق في باب عام يحتاجه الأمة، يأتي ويصب الأخلاق ويقدم أول ما يقدم الأهل، فقال صلى الله عليه وسلم وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالرجل الذي يوفق للإحسان لزوجته مع التعقل في ذلك الإحسان بحيث لا يكون سببا في إحراطها في الدلال والضياء ويكون إحسانا متعقلا، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه من المحبة التي معها الهيبة. وشتان بين هيبة بالقوة وبين هيبة بالمحبة، أهابك إجلالا ونابك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب الناس ولا ضرب إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن كان إذا سخط الشيء عرف في وجهه، فلم يكن صخابة ولا سبابة ولا لعانة صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بالمشاعر. فالرجل الكريم الإلف المحبوب الذي يعاشر زوجته بالمعاشرة الطيبة الحميدة الكريمة فقط إذا لوى وجهه عنها أحسس بمرارة الحياة، حتى إن بعض النساء تقول لزوجها اغسلني ولا تعرض عني من كمال المحبة، لأنه ملك مشاعره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. فالخلق يملك القلوب. فإذا كان الرجل يريد أن يقيم بيته فليعلم أن القوة والشدة والعنف، إن الرفق ما كان في شيء إلا زان ولا نزع من شيء إلا شان. فالرفق خير في الأمور وصلاح لها إذا كان موضوعا في موضعه. وعلى الإنسان أن يجتهد. ويقول العلماء أن أكثر ما يحفظ الله به الإنسان عن أذية الأهل وأذية الأهل له كثرة الطاعة، فإن العبد الصالح المتقي لله عز وجل يحفظ من أذية أهله، ولو آذاه أهله يعصمه الله عز وجل من الذلة والأذية والإضرار، يعني يبقى صابرا حتى يأتيها الفرج. ولذلك ذكروا عن زكريا عليه السلام يتسلى بالصالحين، قالوا إن زكريا كانت امرأة تسبه وتشتمه وتؤذيه وتضره، ونبي من أنبياء الله. ولذلك قال تعالى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، فأصلح الله له زوجه في آخر عمره. ولذلك لما تقرأ في تراجم العلماء والفضلاء حتى قالوا ليس من حكيم إلا وراءه امرأة إليه، ما من حكيم إلا وراءه امرأة من كثرت ما رأوا، يقولون إنه إذا أوذي واضطهد من امرأته أصبح حكيما. يعني طبعا هذا من المبالغة وليس بحقيقة، لكن مما جري وشوهد وعلم أن تجد العلماء والفضلاء والكرماء والناس العظماء حتى العظماء مع ذلك تغلبهم النساء، فما للمسلم إلا الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا استرجع وفوض الأمر إلى الله فإن الله يتولى أمره، من نزلت به فاقة وألمت به حاجة وضاقت عليه الأمور فتوكل على الله وفوض على الله قال نصبر والله يعين، الله يهديك، الله يصلحك، الله كذا الله كذا، يسأل الله سبحانه وتعالى ويضرع إلى الله، لا يمضي عليه فترة إلا وقد أراه الله بهجة سرور في أهله وزوجه أبدا لا بد، من يصبر يصبره الله. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا ألد عيشنا بالصبر، فالمرأة من ينظر إلى حالها في بيتها وشؤونها وتشتت فكرها في هذه الأمور وفي أولادها وفي شؤونها يتنازل عن كثير ويصبر عن كثير. وهذا هو الذي عنى عمر حينما جاءه عقيل يشتكي من زوجه، فلما وقف على الباب سمع امرأة عمر تسب عمر، فقال إذا كان هذا أمير المؤمنين والحاجة التي جاء إليها يشتكي آله، فوقف بالباب ووجد أن أمير المؤمنين يسب من زوجه، فرجع فرآه عمر فدعاه، فلما جاء قال ما حاجتك، جاءه بالظهيرة قال أبدا خيرا يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك إلا تخبرني، وقال له خير ما أصلح مما رأى عظة له وسلوة عن أن يشتكي. فقال له يا أمير المؤمنين إن أم فلان آذتني، فلما وقفت بالباب سمعت زوجتك تسبك، فقال رضي الله عنه يا عقيل إنها أم أطفالي تغسل ثوبي وترضع صغيري فأنا أمسكها لأجل ذلك. أي كن حكيما عاقلا بعيد النظر، فإن الدنيا ليس فيها شيء كامل، يعني ليس في هذه الدنيا كامل من سرورها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ونه، ليس هناك كان شيء كامل في هذه الدنيا. ويقولون ما رأى الإنسان من لهجة الدنيا شيء السرور إلا جعل الله فيه نغصا، حتى لو جئت مثلا انظر إلى أحوال الدنيا كلها، تكون مثلا في البر فتجد طيب الهواء وأجمل ما تكون المناظر في طبيعتها وأنسك وانبساطك، فتخرج لك حية من الأرض، نعم صحيح تخرج لك الحية وتخرج لك العقربة، فتعاب البر بما فيه وتقول هذا المدن أحسن. فإذا ذهبت إلى المدن وجلست بين راحتها وسرورها وجاءك نكدها الأرض، حتى لا يرحم المؤمن إلى الدنيا، ما في شيء من سرورها إلا منغص، نصرف الدنيا إلى تنغيصي وربما أكدت يد الحريصي، نصرف الدنيا إلى تنغيصي، لأنها لو كانت كلها سرور ربما وعياذ بالله اطمأن إليها العبد فهلك، لكن الله نظف بعباده فجعل مصراتها إلى تنغص، ومهما كان مهما وجد من زوجته وأولاده من سرور لا بد أن يرى يوما يبكي فيه بمرار حتى يبقى سروره بالله وحده لا شريك له، فيجد أن المحبة الكاملة ينبغي أن تكون لله، وأن السرور الكامل كله لا يكون لله. وهكذا الزوجة يعني ليس للرجال فقط، حتى المرأة، فإن المرأة تسر بزوجها وتفرح إلى جهة يوم من تغير ذلك السرور ذلك تلك البهجة، وقد يكون سرور لحاجة ومتعة، لكن المؤمنة إذا تسلت بالله وقامت بذلك الزوج وحملت ودبرت بتوفيق الله ومعونة شؤونه وأحواله وأموره وأولاده وأطفاله وحملت الهموم والغموم وهي لا تنتظر منه شكرا ولا تنتظر منه ثناء، إنما تنتظر من الله جل جلاله، في اليوم الذي ينقلب لها ظهر النجم ما يتغير عندها شيء، تقول أعرف ذلك وما عملت له وإنما عملت لله، فتجدها راضية مطمئنة فرحة حتى بالبلاء، لأن الإنسان إذا صبر إن صبر بسرور الدنيا أبكاه الله، فلا ينصبر الإنسان بسرور الدنيا سرور يكون سروره سرورا مطمئن الغافل، لا، إنما إذا رأى بهجة الدنيا قال الحمد لله فذكرته بهجتها بما عند الله عز وجل. ولذلك يقولون إن يعقوب أحب يوسف عليه السلام فأدبه الله بحبه، وفارقه الفراق حتى فقد بصره من البكاء عليه. فالإنسان إذا أحب شيئا من هذه الدنيا وركن يعني عظمت محبته في قلبه فإنه لا بد أن يرى يوما يبكي فيه من تلك المحبة. فنسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا مملوءة بمحبته وأن يجعل لنا من حبه وذكره وشكره والرضا به أعظم حب ونصيب. قال رحمه الله تعالى: فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبردمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. قال رحمه الله: فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. قال رحمه الله: فإن ظهرت منها أي من الزوجة أماراته، جمع أمارة وهي حلق، والضمير عائد إلى النشوز، بأن لا تجيبه إذا دعاها، أو كانت تجيبه من أول نداء فأصبحت تجيبه من الثاني والثالث، وربما تأخرت إلى الرابع وإن شئت إلى الخامس، هذه كلها أمارات عن النشوز، لأنها كانت تجيبه من أول نداء فأصبحت لا تجيبه إلا هذا واضح جدا على أنها تنهي نية النشوز وأنها تفصل من هذا إلى ما وراء، فينطبق عليها قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فيشرح الوعظ. نعم. أو تجيبه متبرمة أو تجيبه متبرمة فيظهر من وجهها وفعلها، قال لها: ائتني بالكتاب، ائتني بالصحف، ائتني بالطعام، فتأتي وتضع الطعام بقوة بين يديه أو تضع الشيء بين يديه بقوة، هذا واضح جدا على أنها لا تريد طاعته. نعم. أو متكرها، أو متكرها فيتظهر عليها أمارات الكره مثل ما ذكرنا من حدوث الوجه، وكذلك أيضا التأفف والتأوه والتضجر، أصوات التأفف والتأوه والتضجر. نعم. وعظها، هذه الأمور يا إخوان حينما يذكر العلماء هذه الأمثلة لأنك تحتاج إلى ذلك في الفتوى وتحتاجه في القضاء. الشخص إذا جاءك وقال إنه يحصل كذا وكذا، تبحث عن الأمارات وتسأل عن ما يكون من المرأة حتى تستطيع أن تعطي كل حالة حكمة. وهذا كما ذكر أن المثول الفقهية اعتني فيها العلماء رحمه الله بهذه المسائل إعانة على الفتوى وإعانة على القضاء. نعم. وعظها من الموعظة، وهي الكلمات المؤثرة. الموعظة تكون بالقرآن، كأن يتلو عليها آيات من كتاب الله عز وجل أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للواعظ، هناك فرق في الموعظة، يعني إذا وعظ لله فإنها موعظة ومؤثرة، وإذا وعظت لحظ نفسك فإنها موعظة لكنها لا تؤثر، لأن موعظة في الظاهر وأنت في الباطن لا تريد إلا حظ نفسك. ولذلك تجد الرجل يرى أخاه على المنكر، أخاه وقريبه، فيقول له: يا أخي اتق الله إني أخاف عليك النار، ويتذكر أنه أخوه ويخشى أن يفرق بينه وبينه في الآخر، وكأنه في عرصات يوم القيامة يراه يفترق عنه فيخاف عليه خوفا شديدا، فتجده يدعو بقلب فتقع الكلمات في قلبه فيهتدي. لكن الآخر يأتي ويقول: يا أخي، وهو يفعل عظيم الذنوب، يقول له: يا أخي فضحتنا وشهرت بنا وفعلت وفعلت، يعني فضحت بيتنا وفضحت أسرتنا، فانتقل من الوعظ إلى حظ نفسه وأهله وبيته، فلا يبارك الله في قوله. ويأتي لأخيه ينصح ليس من باب الهداية وإن من باب أنه فضح وأنه اشتهر وأنه، فتأتي عاطفة الدنيا أكثر من عاطفة الدين. فالذي يعظ المرأة لا يعظ لحظ نفسه، إنما يعظ خوفا عليها من النار، لأن الله أمرها أن يقي نفسه وأهله وزوجه من النار، يقول لها: اتق الله إني أخاف عليك من الله من النار، أخاف عليك من عقوبة الله، أخاف من الله ينزل بك بلاء، هذا لا يجوز. وأما حقي فأنا أصبر، أنا لا يضرني هذا الشيء. فإذا شعر أنه يذكرها بالله وعلم الله من قرارة قلبه الإخلاص أن وعظه يؤثر. نعم. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء أي بما فيه المصلحة، وفي الكلام 3 أيام، وفي الكلام لا يزيد على 3، تفرق بين القول والفعل، فلا يجوز في هذا القول أكثر من ثلاث. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يأثر أخاه فوق ثلاث. لا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام. نعم. فإن أصرت ضربها غير مبرح. فإن أصرت على النشوز ضربها غير مبرح، أي ضربا غير مبرح كما ذكرنا. نعم.